قال فيجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة ومثل كلمة بعض. وأما أي هذه سيأتي فيها مبحث مستقل. نعم. قال وهو المراد بقوله وبعض ذا أي وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل مفردا لفظا. وما معنى مفردا لفظا؟ أي مقطوعا عن الإضافة. يعني بيت ابن مالك وبعض ذا أي وبعض ما يضاف أبدا قد يأتي لفظا مفردا، قد يأتي لفظا مفردا يعني قد يأتي مقطوعا عن الإضافة. وهذا معنى قولي قد يستعمل مفردا لفظا يعني قد يقطع عن الإضافة لفظا. ومعنى باقية الإضافة، باقية الإضافة، إنما قطعت الإضافة من أي ناحية؟ من الناحية اللفظية. قال وسيأتي كل من القسمين، يعني في ثنايا الباب أو في بقية الباب سيأتي التفاصيل في هذه الأشياء. قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلى يدي للبي. من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر. نوعية المبحث هذا إيه؟ نعم، أنواع الأسماء من حيث المضاف إليه، من حيث نوعية المضاف إليه، هل هو ضمير أو اسم ظاهر أو جملة؟ سيذكر هذا. قال من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر. إذن البحث الآن خاص تان. الصفة الأولى أنها من الأسماء الملازمة للإضافة، فلا تستعمل بدون إضافة. فلا تقول مثلا جاء زيد وحده أو جئت وحده أو أنت جئت وحده، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها لا تضاف إلا إلى الضمير، فلا تضاف إلى الاسم الظاهر، فلا تقول وحدة زيد وحدة عمر، تقول جئت وحدي وأنت جئت وحدك وزيد جاء وحده. قال الشاعر والذئب أخشاه، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. إيه؟ فالمقصود أنها لا تستعمل إلا مضافة، وهي أيضا حال كما تقدم في باب الحال، يعني هي منصوبة على الحال، هذا معناها. ومعناها إيه؟ مفردا، يعني معنى جئت وحدي أي مفردا. ولهذا مر أن من الحال الجامدة التي تؤول بالمشتق. قال ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة. إذا لبيك معناها الإقامة، معناها الإقامة. يقال لبى لبا لبى لبا بمعنى ألبى إلبابا أي أقام إقامة، هذا معناها. ولبى، انتبهوا الكتابة اللي يريد يكتبها منكم ما هي مقصورة، إنما ألبى مشددة، الباء مشددة مثل عد وشد، والمصدر لبا لبا بالتنوين. قالوا إن معنى لبا لبا أي ألبا إلبابا، والمعنى أقام إقامة. فإذا دعاك والدك وقلت لبيك، المعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، يعني ما أجيبك مرة واحدة، ما أقيم على إجابتك مرة واحدة، إنما أنا أقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة. ومنه التلبية، نقول منه التلبية لبيك اللهم لبيك أي إقامة على إجابتك ودعائك لي بعد إجابة. إيه؟ المضاعف إيه؟ لأن فكينا التضعيف صارت لا بباء. ولهذا يعني أنا ذكرت لكم على اثنين معا، لأن بعضهم يقول إنها من ألب إلبابا، وبعضهم يقول إن من لب لبا. وإذا كان أمكن أن تأتي من الثلاثي فما الداعي للعدول لما فوق الثلاثي، لما فوق الثلاثي. وعلى هذا نقول لبيك الآن إنه مصدر حذفت زوائده، حذفت زوائده. إذا قلنا إنه من ألب إلبابا، يعني لبيك ما في زوائد الآن، ما في همزة، لأن المصدر هو إيه؟ المصدر إلبابا، على القول بأنه من ألب. وهل المتكلم يقول إلبابيك؟ يقول لبيك، إذن يحذف الزوائد. ولهذا نص على أنه مصدر حذفت زوائده. قال ودواليك مثل هذه، أي إدالة بعد إدالة. ولو قال ابن عقيل أي تداولا بعد تداول، أي تواليا بعد توال، لكان أوضح، كان أوضح. إذن دواليك معناها إيه؟ تداولا بعد تداول، يعني تواليا بعد توال. وهذا واضح، يعني تجدنا المتكلم ها إذا تكلم عن شيء قال وهكذا دواليك، يعني وهكذا تواليا بعد توال. وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، هذا معناها سعادا لك بعد إسعاد. كأنه قال مثلا أسرع في إجابتك إسراعا بعد إسراع، أو أسعدك بإجابتي مثلا إسعادا بعد إسعاد، يعني إسراعا الهذذيك ثالث. المقصود أن هذه المصادر ملازمة للإضافة ولا تضاف إلا إلى الضمير. ولهذا قال ابن عقيل وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. إذن المصادر ذي لها ثلاث صفات الآن. ها الصفة الأولى إيه، الصفة الثانية إلى الضمير، الصفة الثالثة لا هذه ما هي من الإضافة، الله يهديك، ما لها علاقة ذي بالإضافة. قيل أنت يا محمد أي نعم مخاطب ها نعم. إذن تكون الصفات كم؟ ثلاثة، أنها ملازمة للإضافة، وأن الإضافة لا بد أن تكون للضمير، وأن لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب مثل لبيك وسعديك. ومعنى هذا أن ما تضاف إلى ضمير الغائب لبيه أو سعديه. ولهذا حكم ابن عقيل على هذا البيت بأنه شاذ، إنك لو دعوتني ودوني زوراء أي أرض شاسعة بعيدة، زوراء ذات مترع بيوني، المترع الممتد، والبيون بمعنى البئر البعيدة القعر، لقلت لبيه لمن يدعوني، لقلت لبيه لمن يدعوني، يعني أنني لا تعوقني ها الشدائد ولا الصعاب، بل أسارع إلى إجابتك إجابة بعد إجابة. لقلت لبيه، فالشاعر ماذا عمل؟ أضاف لبي إلى ضمير الغائب، وهذا شاذ لأن لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب. الشذوذ الثاني في هذا الباب قال إيه؟ وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، لبي إلى الظاهر. والظاهر إن هذا أشد شذوذا من الأول، إيه؟ لأن الأول في دائرة الضمير، لكن هذا خرج من الضمير إلى الظاهر. أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري، فقال فلبى، لبى الأولى هذا فعل، ها هذا فعل ماض، لكن تلبي، تلبي يدي هذا مصدر، ها مصدر، فالشاعر أضافه إلى الاسم الظاهر، قال فلبي يدي، إذا لبي مضاف ويدي مضاف إليه، مضاف إليه، ولهذا أضافه للاسم الظاهر هنا. نعم، فبقيت الياء، بقيت الياء فلبي، مما يدل على أنه مثنى، لأن الاسم المثنى إذا أضيف تبقى ياء ولا تحذف. نعم، قال كذا ذكر المصنف، كذا ذكر المصنف، إيش كذا ذكر المصنف؟ ها يعني أنها لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب، بدليل قوله ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي، ها يعني أنها تضاف إلى الظاهر، ها أقول تضاف إلى الظاهر، لأن الظاهر أن ابن عقيل يريد الكلام الأخير ما يريد الكلام الأول، فهو قد أنشد البيت في إضافته إلى الاسم الظاهر. قال ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى، مثنى، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف بها التكثير، هذا ملحق بالمثنى، هذا فسر العبارة الأولى. ولقد يقول قائل أنه كيف يقول أنه مثنى، ها مع أنه ما هي مثنى، هي لأن مثنى ما دل على اثنين، وهل لبيك وسعديك تدل على اثنين فقط؟ لا، ولهذا وضح ابن عقيل قال وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا، على إيش؟ على هذا، يعني على أن تثنيته يقصد بها التكثير يكون ملحقا بالمثنى ولا يكون مثنى، يقول ولا يكون مثنى. إذن اتضح لنا لماذا نعتبرها ملحقة بالمثنى، لأنه لم يرد بها المثنى حقيقة وإنما أريد بها التكثير. طيب، قال وأنه منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية، إذن هي مصادر محذوفة الزوائد كما قلنا، بفعل محذوف، بفعل محذوف، الفعل المحذوف كما تقدم تقدير الشارع الشارح، ها قال إقامة على إجابتك بعد إقامة، هذا إيه؟ هذا مصدر من معناه، العامل فعل من معناه، يعني أقيم لبيك، وسعديك من لفظه، لأنه قال إسعادا بعد إسعاد، ودواليك أيضا من لفظه، إذن هذه المصادر بعضها يقدر له فعل من معناه، وبعضه يقدر له فعل من لفظه. قال فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات، فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ومعنى خاسئا وهو حسير أي مزدجرا وهو كليل، ومعنى مزدجر أي حصل له الازدجار. نعم، ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط، فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لاثنين فقط، وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم، فليس المراد لاثنين فقط، وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها. هذا خلاصة المذهب الأول. قال ومذهب يونس اللي هو القول الثاني أنه ليس بمثنى، يعني أن لبيك وما ذكر بعده ليس بمثنى، وأن أصله لبى، وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر، ياء مع المضمر، إيش الفرق بين المذهبين؟ بين المذهبين فرق أنه على رأي سيبويه إذا حذفت الكاف تقول لبي كذا، ولو حذفت الكاف تقول لبي، لكن على رأي يونس إذا حذفت الكاف تقول لبى. ليش؟ لأن أصله على رأي سيبويه أصله مثنى من الأصل، إذن التثنية باقية لبي تنطق بليا اللي هي المثنى، لكن على رأي يونس يقول لا، أنه ما هو أصل مثنه، ولكن قلبت الألف ياء من أجل الإضافة. فأنت إذا حذفت الإضافة كما أنك تقول مثلا عليك بياء، إذا حذفت الكاف تقول على، إذا مثل هذه على رأي سيبوي تقول لبيك بالياء، لكن إذا حذفت الكاف تقول لبى. قال وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر. وين الألف؟ في لبى. نعم. كما هذا تنظير، كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير، في لديه وعليه، هذه حجة يونس. ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء، كما لا تنقلب ألف لدى وعلى مع الظاهر ياء. فكما تقول على زيد ولدى زيد، كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد. طبعا لبى زيد، لأن لو قلنا لبى زيد صار فاعل، لكن انتبه للنطق، لبى زيد.